حصريا على موقع djkimo.com. انا لسه ما انتهتش ولما جيت انت ما جيتش, مفيش مقارنة ما تحاولش, كله عارف اني وحش, واحدة واحدة وبهدوء, انتوا تحت واحنا فوق, عمام عمامها عف يا زوق, ماسكين الترى وبنسوق, كل ما احنا فيها نسيطر عليها, اما انتوا ما جيتوش معنا, اسامينا هنا بفضل ربنا بتسيب بصمة وعلامة, ابطال البلد والكل شيء عايشينها حب ونزاهة, في مجالنا عمد في الظهر سند, وبجدعنتنا نتباهى, من قدر يلعبنا, من عرف يحاربنا, قلبنا احنا جايبنا نقلبها درويلة, احنا ملوك اللعبة دي لسه عليكوا صعبة, احنا فوق والنعمة, احنا حتة تقيلة, ضرب قضية من يصد, انا بنفسي مش بحد, خد بالك مهما تشد احنا برضو يا باشد, جولة صعبة بوم بوم, واللي جابوا الشوق يضم, في المنافسة مش بحل, لو مهم انا الهجم, يا ابن احنا خطر خد منا حذر, نصيحة مني تلاشونا, جايين في عوق حتشوفوا قلق, صعب انكم تكسبونا, كمتين عليكم ولعبنا بيكم, ما تعرفوش تلعبونا, بنجيبها كده ونجيبها كده, اخركم تقلدونا, من قدر يلعبنا, من عارف يحاربنا, قلبنا احنا جايبنا نقلبها درويلة, احنا ملوك اللعبة دي لسه عليكوا صعبة, احنا فوق والنعمة, احنا حتة تقيلة, حصريا على موقع djkimo.com.